هناك من يعارض وينكر على من يصبح العلمانيين الذين ثبتت المناسك، ويقول لا يجوز قتل احد باسمه، مستدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح باسماء المنافقين، بل يقول ما بال الاقوام وما رايك من احدكم. هو ملحد يقع بامره حتى يقع عليه الكتابه ان كان طيب وقت يستبيح الناس من جلد وباطل. اما حاله المنافقين فان الرسول صلى الله عليه وسلم على احوال عليه الصلاه والسلام، فاذا اظهروا النفاق وجب ان يعامل معامله الكفار وان يجاهد. لكن هنا الناس عبد الله بن ابي له كان اخر حين يسجد الناس ويقول انا ملك المنافق وانا مع الرسول وانا انصر الرسول وله له اشباه ورايت في قومه. النبي صلى الله عليه وسلم راعى موضوعه، لا يتحدث الناس بمحمد واصحابه ولا لا في جماعته انتشار وتفرق واختلاف. الحافظ المنافقين اكثر من اظهر النفاق قدر على ولي الامر وثبت عليه انه يعامل معكم بامر الدين، ثبت عليه ما يجري لك فالعلمان وما العلمان كلهم احد. وقال لهم الحدود والحدود لانهم دعوا الى غير الشرك، دعوا الى غير الهدى. فاذا عرف المحمد والمهدد الى غير الاسلام يجب ان يطعمه الى غير الناس حتى لا يضر الناس، حتى لا يشد على الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.